الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها الله أكبر. Thank you. أمر الله والفتح وما أين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بهذه الآية البينات اختتم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنجاوي حفل الليلة مع تحيات اولاد مقصود شارع العارف في سوهاج الهندسة الرعية ومؤثرة الصوتية اولاد مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 012-32-23-657 010-136-238 من ديوان